وصفاته العلى، أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلم، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن، يا عظيم الشان يا حي يا قيوم، من أراد بهذه البلاد خيرا في عرض ومال ودم اللهم سدده وقويه ووفقه، ومن أراد بها شرا في عرض أو دم أو مال اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم اغفنا شر أعدائنا الظاهرين والمستترين، اللهم اغفنا الفتنة حيثما أوقدت يا الله، اللهم كلما أوقدوا نارا للفتنة أطفئها يا ربنا. اللهم عبادك أبنوا عبادك، لا حول ولا قوة إلا بك، فكلنا معينا وكلنا نصيرا، وبصر أمتنا بمواضع الخير والهداية، واجعل آذان أمتنا تصغي للنصحين، واجعلها صرما عن المفسدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.